بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 31. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الجنائز. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله. السنة أنك إذا عدت مريض أن تدعو له بالشفاء، لأن هذا المريض يحتاج من يدعو له بأن الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا المرض وأن يعافيه. وكذلك إذا استطعت أن ترقي هذا المريض، كذلك لا بأس أن ترقيه مع دعائك له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تنفث في يديه وتمسح بيديه. فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصنع ذلك بنفسه إذا اشتكى، لكن لما كان في مرض موته واشتد وجعه كانت هي رضي الله عنها تنفث على نفسه بالمعوذات، وأما المسح تمسح بيد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا بأس من أن ترقي المريض وأن تدعو للمريض. فإذا نزل به الموت استحب أن يلقن، والمقصود بالتلقين كما ذكر المؤلف لا إله إلا الله، أي هذا المحتضر الذي حضره الموت لقنه الشهادة، فتقول له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه في الدنيا. والمؤلف رحمه الله لم يذكر عدد المرات، هل يلقن مرة واحدة فقط ولا يزيد، أم يلقن ثلاث مرات؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء، وهي كم مرة يلقن هذا المحتضر إذا حضره الموت. طائفة من أهل العلم تقول يلقنه مرة واحدة فقط، وإذا أراد أن يزيد لا يزيد على الثلاث، يكفي ثلاث مرات. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يلقنه مرة واحدة ولا يزيد على المرة، إلا إذا تكلم بكلام آخر بعد ذلك فيقول له قل لا إله إلا الله. إذن المرجو هو أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، أنه يلقنه مرة واحدة فقط، فإذا تكلم بكلام آخر كرر عليه ولقنه مرة أخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كما في صحيح مسلم. والمقصود بقوله هنا لقنوا موتاكم أي لقنوا المحتضر الذي أقبل على الموت، ولكنه أطلق عليه أنه ميت لأنه باعتبار ما سيكون فإنه سيكون ميتا. إذن هذا الحديث الصحيح والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فيه الأمر بتلقين الميت هذه الشهادة، فإذا لقنته مرة واحدة فقالها ثم مات عليها فهذا هو المطلوب وحصل المراد. لكنه لو تكلم بعد ذلك فلا بأس أن تكرر عليه حتى يموت عليها. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يلقن 3 مرات ثم لا يزاد على ذلك، هذا في الحقيقة من مفردات مذهب الحنابلة، هم الذين قالوا يلقنه إلى 3 مرات وبعد ذلك لا يزيد على 3 المرات. وقد يقول قائل: لماذا كرهوا أن يزيد على 3 مرات؟ قالوا: حتى لا يحصل له شيء من الضجر، قد يتضجر ويتضايق إذا كررت عليه أكثر من 3 مرات، وهذا الضجر وهذا الضيق قد يجعله يقول قولا سيئا أو قولا قبيحا فيموت عليه. قالوا: إذن لقنه 3 مرات إذا احتجت إلى 3، ولا تزد على 3 المرات، لا سيما أن هذا العدد وهو 3 معتبر في الشرع. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم 3 حتى يعقل عنه، وإذا سلم 3، وإذا استأذن 3. قالوا: كذلك التلقين. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور، أن المحتضر نلقنه الشهادة 1 فقط، فإذا تكلم بعد الشهادة بكلام أجنبي أو بكلام آخر عدنا عليه الشهادة 1 أخرى ولقناه 1 أخرى، لأن المراد والغرض أن يموت على هذه الكلمة، فلا يتكلم بعد هذا الكلام بشيء. لماذا؟ لأنه من مات على هذه الكلمة دخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي كلمة الإخلاص. وأفضل الذكر أن يموت الإنسان على هذه الكلمة فيقابل الله سبحانه وتعالى ويبعث يوم القيامة على هذه الكلمة. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه. ما معنى ويوجه إلى القبلة؟ يعني المحتضر الذي سيموت وسيفارق الدنيا كذلك يستحب أن نوجهه إلى القبلة، فإذا مات يكون قد مات وهو مستقبلا وهو مستقبل القبلة. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، هل هذا الأمر يستحب أو لا يستحب؟ أكثر العلماء وهم الجمهور يرون مشروعية هذا الأمر، وأنه يشرع لك أن توجه المحتضر إلى جهة القبلة كما ذكر المؤلف. بل إن النووي رحمه الله نقل الإجماع على ذلك كما في كتابه المجموع، أي ذكر أن الفقهاء أجمعوا على أنه يستحب أن يستقبل القبلة بالمحتضر. أما ابن المنذر في كتابه الأوسط كانت عبارته أدق من عبارة النووي، فإنه أشار إلى مخالفة سعيد بن المسيب رحمه الله، ولهذا قال في كتابه الأوسط، قال: وعليه عوام أهل العلم من علماء الأمصار، يعني أكثر العلماء من علماء الأمصار يرون ذلك، وهو مشروعية أن يوجه المحتضر إلى جهة القبلة. ثم قال رحمه الله: وخالف في ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله. والشيخ الألباني من المعاصرين حكم على هذا الأمر بأنه بدعة كما في كتابه أحكام الجنائز، صرح بالبدعية رحمه الله، أن توجيه الميت إلى القبلة بدعة. وهذا القول لم يعرف في الحقيقة إلا عن الشيخ الألباني، وهو التصريح بالبدعية. أما سعيد بن المسيب فقد جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه عندما احتضر وكان في مرضه جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومعروف أن سعيدا من التابعين ومن كبار التابعين رحمه الله، وكان من فقهاء التابعين ومن أعلم التابعين. فدخل عنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم يقول هو اسمه عبد الله، وهذه كنيته أبو سلمة، وهو مشهور بهذه الكنية، وهو من التابعين، وكان فقيها وعالما من علماء المدينة، ومن الفقهاء السبعة هو وسعيد بن المسيب. ومنهم من يقول إن كنيته هي الاسم، فأبو سلمة هو اسمه. فلما دخل على سعيد بن المسيب وغشي على سعيد، أمر أبو سلمة بن عبد الرحمن أن يحول فراش سعيد إلى الكعبة، فأفاق سعيد من غشيته فلاحظ أن الفراش قد حول، فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فعلم سعيد أن الذي أمر بذلك هو أبو سلمة، فنظر إليه وقال: أراه عملك، يعني أنت الذي أمرتهم بذلك. فقال: أجل، أنا أمرتهم. فأمر سعيد بن المسيب أن يعاد الفراش كما كان، هكذا كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا الحديث أو هذا الأثر في الحقيقة هو دليل على أنهم كانوا يستحبون أن يوجه المحتضر إلى القبلة، بدليل أنهم فعلوا هذا بسعيد بن المسيب، إذن هم يعرفون ذلك وكان مشهورا عندهم. ولعل سعيدا رحمه الله عندما كره ذلك، لأن الموت لم ينزل به، فلعله كره أنهم تعجلوا. ومع ذلك فعل سعيد ليس بحجة، وإنما هو اجتهاد منه رحمه الله. فالشيخ الألباني اجتهد وأخذ هذا الأثر واحتج به وقال بالبدعية، وفي الحقيقة هو اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله، فلا نعرف أحدا قال ببدعية هذا الأمر، لا سيما إذا كانت مسألة خلافية فيها اجتهادات، فهذا يجتهد وهذا يجتهد، لا يقال إن هذا بدعة. ولهذا ابن حزم على ظاهريته وعلى تشدده في هذا الباب قال في كتابه المحلى: وتوجيه الميت إلى القبلة حسن، فإن لم يوجه فلا حرج، قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وذكر أنه لا يوجد نص صريح في المسألة يدل على توجيه، يدل على التوجيه للقبلة، لكن الفقهاء والأئمة الأربعة وأكثر العلماء، ومنهم من نقل الاتفاق كما أشرت إلا ما جاء عن سعيد بن المسيب، على هذا وأنه مشروع وأنه يستحب، لكن هم اختلفوا في كيفية التوجيه، كيف نوجه المحتضر إلى القبلة. طائفة تقول: يوضع على جنبه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة، وهذا عليه الأكثر، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا هذه هي الطريقة، يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة، فيكون وجهه إلى جهة القبلة وجنبه على الشق الأيمن. وطائفة قليلة من أهل العلم قالوا: يوجه على ظهره ويرفع رأسه، ويرفع الرأس بوسادة ويكون لجهة القبلة. إذن هذان قولان مشهوران في كيفية التوجيه، والصواب هو القول الأول والذي عليه الأكثر من أهل العلم، كما يكون في لحده عندما يقبر، كذلك يكون في توجيهه عندما يكون محتضرا. ولم يصح في هذا الباب شيء، الروايات التي وردت ضعيفة لا تصح، وردت أحاديث ضعيفة عند أحمد في المسند، وجاءت آثار عند ابن أبي شيبة عن عمر وهي كذلك لا تصح، وجاء كذلك بعض الآثار عن التابعين كعطاء ابن أبي رباح، ولكنهم قاسوا ذلك على الميت إذا كان في قبره، أليس إذا أدخل في قبره وأدخل إلى لحده يكون على شقه الأيمن ووجهه يكون إلى جهة القبلة؟ قالوا كذلك أيضا في حال الاحتضار يوجه إلى القبلة بهذه الطريقة حتى تخرج أنفاسه، فإذا مات بعد ذلك غسل وكفن ودفن على الطريقة نفسها. إذن الأمر لا شك أن فيه سعة، لكن الصواب هو ما أشرت إليه آنفا، أنه يوضع على شقه الأيمن ويوجه إلى جهة القبلة. وقد ذكرت أن هناك آثار لكنها لا تصح، ويبقى القياس على كيفية توجيهه في اللحد، ولا شك أن هذا القياس صواب وقياس جلي. لماذا؟ لأن السبب واحد وهو الموت، فكما يوضع في لحده كذلك يكون حال المحتضر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. وهذا دليله ما جاء في قصة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. أبو سلمة هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصيب في غزوة من الغزوات، وهي غزوة مشهورة، وهي غزوة أحد. ثم بعد ذلك خرج في سرية من السرايا فأصيب مرة أخرى في الجرح نفسه، فكان هذا سببا في موته فهلك ومات رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شق بصره فأغمضه، وهذا هو الشاهد كما في الصحيحين، كما في صحيح مسلم، فأغمض عينيه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ما معنى إن الروح إذا قبض تبعه البصر؟ معناه إذا خرجت الروح من الجسد البصر يتبع هذه الروح، ينظر إليها. فلما علم الناس الذين هم من أهله وقرابته أنه مات، ضج ناس من أهله. ما معنى ضج ناس من أهله؟ يعني ارتفعت أصواتهم بالبكاء والحزن. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني هذه المشاهد الملائكة تؤمن وتدعو بالاستجابة، فالإنسان لا يقول إلا خيرا، حتى إذا أمنت الملائكة أمنت على كلام جيد وكلام فيه خير. ولهذا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لهم هذا؟ دعا لأبي سلمة فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات العظيمات، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها قد تألمت بفراق أبي سلمة، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أن المؤمن إذا أصيب بمصيبة أنه يدعو: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. فكانت تقول في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ فرزقها الله سبحانه وتعالى أن تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة وخير من الأولين والآخرين، فاستجاب الله دعاءه واستجاب الله دعاءها. فهو قد دعا وقال: واخلفه في عقبه في الغابرين، وهي كذلك دعت، يعني كن له خليفة في ذريته. فالله عز وجل رزقها النبي عليه الصلاة والسلام فكان زوجا لها، وهي دعت أيضا: واخلفني في عقبي. فالله عز وجل عوضها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أزواجه ومن أمهات المؤمنين. وهذا يبين مدى فضل الأدعية والاعتناء بها والتسليم لقضاء الله وقدره، وهذا ما صنعته أم سلمة رضي الله عنها. إذن المؤلف ذكر أنه يغمض عيناه، قال: أغمضت عيناه. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه، والمقصود بالنفس هي الروح. فهذا هو المراد بقوله شخص بصره، يعني ارتفع، فتتبع الروح، يتبعها البصر. قال ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، وهذا كما أشرت في حديث أبي سلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تؤمن على ما يقولون. ثم قال رحمه الله ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ما يتعلق بتغطيته بالثوب، وهذا هو معنى التسجية أنه يسجى. جاء في حديث موته عليه الصلاة والسلام عندما توفي وأقبل عليه أبو بكر الصديق، فدخل أبو بكر الصديق ولم يكلم الناس، ودخل إلى حجرة عائشة وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة فتيمم يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهو مسجى ببرد حبرة، يعني غطوه عليه الصلاة والسلام بهذه البردة وهي من حبرة وهو ثوب يماني مخطط، فكشف أبو بكر الصديق عن وجهه. إذن كونه كشف عن وجهه دليل أنه كان مغطى بهذه البردة، ثم أكب عليه وقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها يا رسول الله. إذن هذا هو الدليل على أن الميت يغطى، فإذا غطي بعد ذلك يأتي من يغسله فيكشف ويغسله ويكفنه. وذكر المؤلف أيضا أنه يسارع إلى قضاء الدين، ولا شك أن الدين يقدم على كل الحقوق بعد تجهيز الميت، فأول شيء يجب أن نسارع إليه هو تجهيز الميت من تركته، فيخرج هذا المال من تركته ثم يجهز حتى يصلي عليه المسلمون، ثم بعد ذلك ننظر إلى باقي الحقوق كالوصية والتركة وما يتعلق بحقوق تتعلق بالله عز وجل أو بحقوق الناس، لو كان عليه زكاة يجب إخراج المال يعني يجب إخراج الزكاة، وكذلك لو كان عليه الحج لم يحج فنأخذ من ماله ويحج له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له برجل ميت سأل هل ترك لدينه من قضاء، فقالوا في بعض الروايات أنه أخبروا أن عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، لأنه كان يسأل، وهذا يدل على عظم أمر الدين. فجاء في الصحيح أنه سأل في البخاري وفي غيره جاء له بجنازة فقالوا صلي عليها يا رسول الله، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء له بجنازة أخرى فسأل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ترك 3 دنانير. ثم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فأبو قتادة وهو رجل من الأنصار وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قال عليك دينه وفي مالك والميت بريء من ذلك، فقال نعم يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لقي أبا قتادة يسأله هل قضيت عنه الدين؟ هل وفيت عنه؟ فبعد ذلك قال نعم يا رسول الله، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن هل قضيت أو لم تقضي، وهذا يبين أيضا مدى خطورة الدين وأن الرجل لا يتساهل بالدين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي وأخرجه كذلك الطيالسي في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر، فلما قضى صلاته سأل هل يوجد أحد من بني فلان، هل ها هنا من آل فلان أحد؟ فقال ذلك 3 فلم يجبه أحد، ثم قام رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك في المرتين أن تجيب؟ إني لم أنوه باسمك إلا لخير. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن فلانا وهو رجل منهم يعني من قبيلته مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فقام هؤلاء وهم أهله وتحروا أمره وقضوا دينه حتى إنه ما يطلبه أحد بشيء. والحديث حديث صحيح، وقد صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. والدليل الذي ذكره المؤلف هو حديث حسن: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولهذا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، مع أن بارقة السيوف على رأسه تكون كافية، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، ومع ذلك ضحى بنفسه وقدمها في سبيل الله. ومع ذلك إذا مات شهيدا وأزهقت روحه في سبيل الله، هذا الرجل لو كان عليه دين فإن هذا الدين لا يتجاوز عنه. ولهذا جاء رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هل يغفر للشهيد كل شيء؟ فقال: نعم. ثم ولى هذا الرجل فناداه وقال له: إلا الدين، فقد سارني بها جبريل آنفا، يعني أخبرني بها جبريل قبل قليل، نزل الوحي واستثنى ما يتعلق بالدين. ولا شك أن هذا أيضا كما أشرت يدل على خطورة الدين والتساهل بالدين، فالإنسان ابتداء لا يتدين ويبتعد عن الدين ويحرص أنه لا يأخذ أموال الناس، لكن لو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذلك عليه أن يتقي الله، وأن تكون نيته عندما أخذ المال أن يرد هذا المال. لو كانت هذه النية حسنة وأراد أن يرد الحقوق لأصحابها، فإن الله عز وجل سيقضي عنه وسيوفقه لذلك، لأنه جاء في بعض الروايات أن الدين دينان: شخص تدين ومات وهو ينوي قضاءه، فهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي عنه، كان يقول: أنا وليه. أما الذي مات وأخذ مال الناس وهو لا ينوي القضاء، فهذا الذي يؤخذ من حسناته، فليس يوم القيامة ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقد جاء عند ابن ماجه وعند أحمد الأحاديث الصحيحة في هذا المعنى، أن من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. ولهذا كان الصحابة إذا شعروا من أنفسهم أنهم سيقتلون في غزوة من الغزوات يخبرون ويوصون بأن عليهم من الديون كذا وكذا. وعلى سبيل المثال، جابر بن عبد الله الأنصاري أخبر عن أبيه عبد الله بن حرام الأنصاري لما حضرت غزوة أحد، دعاه في الليل فقال: يا بني، ما أراني إلا مقتولا في أول من سيقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: وإن علي دينا فاقضي هذا الدين، واستوصي بإخوتك واستوصي بأخواتك خيرا. فكان أول قتيل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن حرام الأنصاري، أول من قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ذهب وناظر المنافقين عندما انسحبوا من هذه الغزوة وفروا، كما قال الله في القرآن: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهذا يبين ما عليه أهل النفاق، فقد كشف الله ما في قلوبهم، ظنوا أن المشركين سيأتون المدينة ويستأصلون أهلها، فانسحبوا من الجيش وكان عددهم 300، فذهب عبد الله بن حرام يذكرهم الله ويذكرهم رسول الله ويقول: ارجعوا لا تخذلونا، تعالوا وقاتلوا. فأبوا وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لهذا قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لأنهم أهل نفاق يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فقتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأوصى ولده جابرا أن يخرج عنه الدين. قال ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حديث ضعيف لا يصح، وإن كان معناه معنى صحيح أنه يستحب الإسراع في تجهيزه والإسراع كذلك في المشي في إخراج الجنازة إلى المقبرة، لكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وأخبر أنه رواه أبو داود نقول نعم هو في سنن أبي داود ولكنه حديث ضعيف لا يصح. وقد رواه أبو داود من طريق سعيد بن عثمان البلوي يرويه عن عروة بن سعيد عن أبيه سعيد الأنصاري عن الحسين بن وحوح، وهذا الحديث سبب ضعفه أن عروة بن سعيد مجهول وكذلك أبوه سعيد الأنصاري مجهول، فهو مسلسل برجلين مجهولين ومع ذلك كذلك فيه انقطاع، إذن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وأشرت إلى أن معناه صحيح وقد رواه أبو داود في سننه وبوب عليه باب التعجيل بالجنازة. وقد يقول قائل إذن ما هو الدليل على ما يتعلق باستحباب التعجيل؟ جاءت أحاديث أسرعوا بالجنازة وهذا يكفي، وهو نص عام يقتضي الإسراع في غسله وفي تكفينه، قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فإما أن تكون إلى خير وتكون صالحة فلا شك أنكم تسرعون بها وهي صالحة فتقدمونها إلى خير، أما إذا كانت والعياذ بالله شر فقد قال تستريحون، يعني تستريحون من صحبة هذا الشر الذي لا خير فيه. والحديث في الصحيحين هذه هي هذا الحديث الذي في الصحيحين يكفي في الدلالة، وقد بوب عليها الإمام البخاري في الصحيح باب السرعة بالجنازة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره النعي وهو النداء بموته. النعي معناه الإخبار عن موت الميت، لكن له معنى معروف كان في الجاهلية وهو ما ذكره المؤلف بقوله وهو النداء بموته، يعني كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل يخرجون إلى السوق أو يخرجون إلى أماكن التجمع ويظلون يقولون مات فلان وقد كان من مكارمه وفضائله وكان من محاسنه أن يقول كذا ويفعل كذا، كان جوادا كان كريما، فينادون الناس بموته ويظلون وهم يذكرون محاسن هذا الميت، وقد يكون من أكفر الناس ومن أخس الناس لكنهم يصنعون ذلك، وكان هذا الذي يفعلونه هو المشهور والمعروف في الجاهلية. إذن لو نظرنا سنجد أن النعي في الحقيقة على قسمين، النعي الممنوع والنعي الجائز. أما النعي الممنوع هو ما أشرت إليه آنفا كانوا يعرفونه في الجاهلية ويفعلونه، أما النعي المشروع أو الجائز هو النعي الذي فيه إخبار لمصلحة الميت، كأن تخبر الناس وتقول لهم قد مات فلان وهذا فلان نحتاج أن نصلي عليه أو أن نغسله، فلا بأس من الإخبار بموت الميت لمصلحة عظيمة وهي ما يتعلق بغسله والكفن عليه وكذلك الدعاء له، خاصة إذا مات في وقت الناس لا تعلم أنه مات. إذن النعي نعيان، النعي الأول هو محرم لا يجوز، وبعضهم جعله كبيرة من كبائر الذنوب، لماذا؟ لأنهم قالوا يحصل فيه كذلك النياحة، والنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، إشاعة الشيء وإذاعته، فالإخبار بموت فلان والنداء بذلك هذا لا يجوز، كانت تصنعه الجاهلية. أما إذا أخبرنا بموت فلان من أجل الصلاة عليه والدعاء فلا بأس. لهذا ابن قدامة رحمه الله ذكر صورا، والفقهاء قبله أيضا، أنهم كانوا يعددون محاسن الميت، فيأتي ويقول وجبلاه ورجلاه وانقطاع ظهراه، فتصرخ وتأتي بالنياحة وتذكر هذا الرجل أنه انقطع ظهرنا بسبب موته، وجبلاه أي كان جبلا، فهذا فيه نياحة وفيه نعي. لهذا النياحة جاءت النصوص وهي كثيرة في أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، اثنتان في الناس هما بهم كفر، وذكر النياحة في الناء وذكر النياحة على الميت. وكذلك المرأة النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما جاء في صحيح مسلم. والأدلة على النعي المباح ما جاء في قصة غزوة مؤتة، فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الأمراء وهم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، فلما جاء الوحي بأن 3 قتلوا صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة بموتهم وقال هل أخبركم عن الأمراء، فأخبرهم أنه قد أخذ الراية زيد بن حارثة ثم قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب ثم قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ثم قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد ففتح الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذا نعي، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بموت هؤلاء 3، وهذا النعي لا شك أنه نعي لا بأس به. ولهذا لما ماتت تلكم المرأة السوداء وفي رواية أنه رجل، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبروه، لماذا؟ لأنه كان نائما وما أحب أن يزعجوه. ثم بعد ذلك لما علم بذلك قال هلا آذنتموني، فأنكر عليهم يعني لماذا لم تخبروني، فأخبروا أنك كنت نائما يا رسول الله وما أحببنا أن نزعجك، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دلوني على قبرها فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. الحديث في الصحيحين، والشاهد أنه أنكر عليهم أنه ما أيقظوه، وهم قالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فذهب وصلى على قبرها ودعا لها عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه من النعي وهو الإخبار، لكن فيه مصلحة، ولهذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها. إذن النعي نعيان، منه الجائز ومنه المحرم. قال بعد ذلك رحمه الله وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن غسل الميت والصلاة عليه وتكفين الميت ودفنه، وهذه الأشياء كلها مجمع عليها، أجمع العلماء على وجوب الغسل والصلاة عليه وأن يحمل إلى قبره وأن يكفن ويدفن، وهذه لا شك من الفروض الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط عن البقية، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك كله. فقد أمر بغسل ابنته زينب رضي الله عنها وعلم أم عطية كيف تغسلها، وهكذا لما سقط ذلك الرجل من على بعيره كما في الصحيحين أمر أن يغسل، قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه، فالغسل واجب، وقوله كفنوه هذا يدل أيضا على وجوب الكفن، وكذلك الصلاة عليه فهي واجبة، ودفنه في مقبرة المسلمين. وذكر المؤلف ما يتعلق بالتوجيه إلى القبلة، وهذه المسألة قد تكلمنا عنها بالنسبة للمحتضر، أما الآن فنتكلم عنها بالنسبة للميت الذي في قبره. لا شك أنه لا خلاف أيضا بين الفقهاء في أن الميت يوجه إلى جهة القبلة في قبره وفي لحده، لكن الخلاف الذي حصل بينهم هل هذا التوجيه، هل هذه المشروعية هي فقط للاستحباب أم أنه يجب أن يوجه إلى القبلة؟ اختلفوا على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر العلماء أنه يجب أن يوجه إلى جهة القبلة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن وجه إلى القبلة، وهو نفسه كان يصنع هذا بموت المسلمين، فصار هذا كالشعار بين المسلمين وبين الكافرين، حتى إنك لتعرف أن هذا مسلم في قبره إذا رأيت أنه قد وجه إلى جهة القبلة. ومن هنا جاءت المسألة المشهورة: لو توفيت امرأة نصرانية وهي ذمية وزوجها مسلم وفي بطنها جنين مسلم، كيف نصنع بهذه المرأة ومعروف أن هي نصرانية وفي بطنها جنين مسلم؟ قال العلماء: يجعل ظهرها إلى القبلة. لماذا؟ لأن الجنين كما هو معروف يكون مقلوبا في بطن أمه، فإذا كان ظهرها إلى القبلة سيكون الجنين إلى القبلة، وتجعل على جنبها الأيسر. إذا ظهرها إلى القبلة وتجعل على جنبها الأيسر حتى يتوجه الجنين المسلم إلى جهة القبلة، وسيكون على جنبه الأيمن. وخالف بعض أهل العلم وهم قليل، وهو مشهور مذهب الأحناف والمالكية، ذهبوا إلى أنه مسنون وغير واجب، والصحيح أنه واجب. قد أشرت إلى أنه صار شعارا من شعار أهل الإسلام وفارقا يفرق بين المسلم وبين الكافر، ولهذا ذكروا من المسائل التي ينبش فيها القبر إذا قبر المسلم ولم يوجه إلى القبلة، قالوا ينبش القبر ويوجه إلى جهة القبلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. يعني إذا غسلت ميتا أو إذا كفنته ودفنته إياك أن تأخذ شيئا من المال. وهذه المسألة في الحقيقة قد أخذناها بالتفصيل عندما تكلم المؤلف عن الإمامة، تطرقنا إلى ما يتعلق بأخذ المال في القرب، وهذه من القرب التي هي متعدية النفع، كأن تعلم إنسانا قرآنا أو أن تصلي بالناس. وقد مر معنا قول المؤلف: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، حتى إن أحمد لما سئل أنه يصلي في رمضان ويقول للناس: كم ستعطون لي؟ فقال أحمد: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ وقد فصلنا في هذه المسألة وذكرنا الراجح، وقلنا أن الأصل في هذا أنه لا يجوز أن تأخذ المال في هذه القرب إلا لمن كان محتاجا لا يجد رزقا ولا يجد مالا فيتفرغ لتعليم الناس أو الصلاة بالناس، فلأنهم أخذوا وقته، وإلا لكان ذهب يبحث عن رزقه، فأخذوا وقته وقالوا له: أنت تتفرغ لنا وتصلي بنا أو أن تفعل كذا وتعلم أولادنا القرآن ونعطيك أجرة لأنك فرغت وقتك لنا. وهذا الرجل محتاج إلى المال، لا مال له، فلا بأس، فإن أحق ما أخذنا عليه أجرة كتاب الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أوسط وأعدل الأقوال، أنه من كان محتاجا أخذ، ومن كان غنيا وقد أغناه الله فعليه أن يتعفف، من كان غنيا عليه أن يتعفف ولا يأخذ شيئا من ذلك. قال: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. الأصل في الميت أنه إذا مات أنه يدفن في المكان الذي مات فيه، يعني هذه مقبرة المسلمين، يقبر مع المسلمين، وهكذا كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مات أحد من أصحابه دفنه في المدينة، لكن إذا تعددت المقابر وكانت مقبرة هنا ومقبرة هنا وهي قريبة ليست بعيدة، فمثلا أوصل ميت وقال: ادفنوني في المقبرة الفلانية، فلا بأس إذا أوصى الإنسان بذلك أن ندفنه في مقبرة معينة وهي قريبة في البلد نفسه في المنطقة نفسها. لكن الخلاف يتعلق فيما لو أردنا أن نسافر بالميت كما يحصل في بلاد الكفر، تجد أن أناسا يقولون: نريد بعد أن يموت أن ننقله إلى بلده، البلد المسلم، اختلف العلماء في الحقيقة في نقل الميت من بلد إلى بلد. المؤلف رحمه الله قال: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، أي أن هذا يكره أن يحمل من بلد إلى بلد من غير حاجة. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء، فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا لا ينبغي وأنه مكروه، وإن كان هؤلاء في الحقيقة الذين ذهبوا إلى الكراهة هم قليل، ومنهم من صرح بالتحريم. لماذا؟ قالوا: لأن شهداء أحد لما قتلوا وأراد بعض الصحابة أن ينقل هؤلاء القتلى وأن يحملهم، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأمرهم أن يدفنوا القتلى في المكان الذي قتل فيه، فردوا القتلى إلى مضاجعهم فدفنوهم في المكان الذي قتلوا فيه رضي الله عنهم كما جاء في الصحيح. ولكن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن هذا خاص بالشهيد، فالشهيد يدفن في المكان الذي قتل فيه، فلا يقال أن هذا عام في كل من مات. واستدلوا أيضا بحديث ضعيف لا يصح، وهو حديث ضعيف جدا: تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح، كما جاء عند ابن أبي شيبة، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة وحكم عليه بأن إسناده ضعيف جدا. والقول الثاني في المسألة، وهو أنه يجوز نقل الميت من البلد التي مات فيه إلى بلد آخر، لكن للمصلحة أو لغرض صحيح، وهذا هو الذي رجحه المؤلف عندما قال: لغير حاجة يكره، فإذا كان لحاجة لا يكره، فيجوز نقل الميت لمصلحة لحاجة، لكن بشرط ألا يكون هذا النقل سببا في تغيره، فإذا كان سيتغير الميت لا يجوز ذلك، بل يجب أن يدفن في المكان الذي مات فيه. ولهذا جاء في الأثر أن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو أخو عائشة وابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، مات في مكان فحمل إلى مكة ودفن فيها، فلما جاءت عائشة وزارت قبره رضي الله عنها قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. هكذا كما عند الترمذي، وأخرجه عبد الرزاق كذلك في مصنفه. والشاهد منه أن هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول أن الصحابة وبعض التابعين نقلوه إلى مكة، وهذا كأنه متعارف عندهم أنه يجوز لمصلحة، لأنه مات في مكان تبعد أو يبعد عن مكة، قالوا هو جبل بأسفل مكة، بينه وبين مكة 6 أميال، فنقل إلى مكة. ومنهم أيضا من استدل بهذا الأثر نفسه على كراهة النقل. لماذا؟ قالوا: لأن عائشة كرهت ذلك، قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ما دفنت إلا حيث مت. والصواب ما رجحه المؤلف، وهو مذهب الجماهير، أنه لا بأس من النقل إذا كانت هناك مصلحة، فلا بأس من النقل. وقد أوصى بعض الصحابة بأن يدفن في بعض الأماكن التي تحتاج إلى نقل، ومن ذلك ما جاء عند ابن المنذر في كتابه الأوسط أن ابن عمر أوصى ألا يدفن إلا في سرف، مع أنه مات بمكة، لكنه أمر أن يدفن بسرف، وهي منطقة تبعد عن مكة أيضا بقرابة 6 أميال. قالوا: هذا دليل على جواز نقل الميت. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أنه طلب من ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة وأن يكون قريبا منها، فترجم الإمام البخاري على هذا الحديث: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، كما جاء عند الترمذي: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والصحيح كما أشرت وما قرره المؤلف، وهو مذهب الجماهير، أنه إذا كان النقل لمصلحة أو لغرض صحيح فلا بأس بالنقل إن شاء الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بسنن الغسل وأنه يبدأ بأعضاء الوضوء. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.